بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم نبدأ بالكلام على تفسير سورة فاطر. وسورة فاطر لها اسمان، تعرف بسورة فاطر، وهذا أخذ من أول آية فيها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وتسمى بسورة الملائكة أيضا كما في البخاري وغيره. وسميت بسورة الملائكة أخذا من وصف الله للملائكة في أول آية أيضا بأنهم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ولم يذكر إلا في هذه الآية، هذا الوصف لم يذكر إلا في هذه السورة وفي هذه الآية خاصة، فيقال لها سورة فاطر ويقال لها سورة الملائكة. وهذه السورة نوعها مكية، مكية لأن القرآن يا أخوان إما مكي وإما مدني، وقد ذكرنا مرارا أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة، يعني الاعتبار بالزمان، حكم على أن السورة مكية ومدنية ينظر إلى الزمان، فإن كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مكية، وإن كانت بعد هجرته فهي مدنية ولو كان المكان في مكة عام حجة الوداع أو عام الفتح مثلا. فالحاصل أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته، وهذا محل اتفاق بين المفسرين، وحكي قولا شاذا أنها مكية إلا آيتين، لكن لا يصح ذلك. وترتيبها في النزول فيما ذكر المفسرون هي السورة 43 في النزول، يعني نزل قبلها 42 سورة. نزلت هذه السورة بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، هذا ترتيبها في النزول. وعدد آياتها في العد المدني والشامي 46 آية، وفي العد المكي والكوفي 45 آية. وقد ذكرنا أيضا فيما مضى أن هذا الاختلاف في عدد الآيات لا يعني الاختلاف في القرآن، وأن هذه السورة فيها نقص عند أولئك القوم وفيها زيادة عند آخرين، لا، هي نفس السورة لا زيادة ولا نقص ولا حرف واحد، لكن بعضهم يعد مثلا هذه الآية الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يجعلها آية واحدة يعدها آية واحدة. لكن بعضهم يقول مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض هذه آية جعل الملائكة رسلا هذه آية ثانية. فهذا الاختلاف في العدد لا يعني الاختلاف في القرآن محفوظ بحفظ الله لا زيادة ولا نقصة فيه. قال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد كما عرفه ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهو أظهر ما قيل في تعريفه أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. حينما تقول الحمد لله فأنت تصف المعبود جل وعلا بالكمال، بالكمال في أقواله في أفعاله في أقداره في صفاته في كل شيء، فهو الكامل من كل وجه. فأنت حينما تقول الحمد لله فأنت تحمده وتثني عليه بوصفه بالكمال المطلق فقط لا مع الحب والتعظيم له، لأنه لو كان مجرد وصف من غير حب ولا تعظيم هذا يسمى مدح، لأنه قد يمدح الشاعر ولا المثل الأعلى قد يمدح إنسان يبغضه لكن يريد يعطيه نقودا فمدحه. لا، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحب له والتعظيم. انتبه، انت لما تقول الحمد لله انت تصف ربك بصفات الكمال وتثني عليه بذلك وانت ايضا محب له معظم له. ولهذا دائما الانسان يقول بعد ما تنزل به النعمه يقول الحمد لله لانه يحب الله ويعظمه. الحمد لله والالف واللام هنا يقول للاستغراق، لاستغراق جميع أنواع المحامد. فإذا قلت هذه الكلمة الحمد لله فقد أثنيت على الله بكل حمد جل وعلا وهو المحمود على كل حال جل وعلا. قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات أي خالقهما ومنشئهما ومبدئهما على غير مثال سابق. لكن انظروا إعجاز القرآن، الله جل وعلا ذكر خلق السماوات والأرض في آيات أخرى، ذكر لفظة الخلق وهنا ذكر لفظة الفطر فاطر السماوات والأرض. كل لفظة في القرآن تفيد معنى تنفرد به عن غيرها وإن كانت تشترك في أنها كلها تدل على الخلق، لكن الفطر فيه زيادة معنى. ما هو؟ ابتداء الخلق على غير مثال سابق. يقول ابن كثير قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض يعني المعنى، قال حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر. جاءوا أعرابيان ابن أهل اللغة الفصحى يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أنا بدأتها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، فاطرهما يعني هو أول من فطرهما وهو أبدعهما على غير مثال سابق. ولهذا قال إبراهيم إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الذي خلقني. لماذا؟ ليشير إلى أن الله فطره على التوحيد وجبله على التوحيد. فالله جل وعلا يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، جعل الرسل من الملائكة يرسلهم بأمره، فيرسل جبريل بالوحي ويرسل غيرهم من الملائكة بما وكله إليهم، ولهذا يعرجون في السماء ينزلون ويعرجون بأمر الله جل وعلا ويحملون أمر الله جل وعلا. قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. أولي أجنحة يعني ذوي أجنحة وأصحاب أجنحة. فجعل الملائكة لهم أجنحة. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع، يعني بعض الملائكة لهم ثلاثة أجنحة وبعضهم لهم اثنان وبعضهم لهم أربعة وبعضهم أكثر من ذلك. ولهذا قال يزيد في الخلق ما يشاء. ولهذا ثبت الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام له 600 جناح كما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسراء وله 600 جناح، وهذا القدر ثابت في الصحيحين، له 600 جناح ثابت في الصحيحين، لكن هنا زيادة، قال بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، يدل على عظم خلقه عليه السلام. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية مرتين، رأى جبريل في هيئته الحقيقية مرتين، المرة الأولى أول ما نزل عليه بالوحي بصورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما خرج من الغار نظر وإذا بالملك الذي جاءه في الغار قد سد أفق السماء، ما يرى من السماء شيء لعظم خلقه عليه السلام، ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى كما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ومع ذلك جبريل له 600 جناح، إذا تكلم الرب جل وعلا غشي عليه هو بقية الملائكة لعظمة الله جل وعلا وكبريائه وعظم شأنه. فحق لك يا عبد الله أن تخشى الله وأن تخافه وأن تتقيه. فهذا جبريل وهو أقوى الملائكة وأكبر الملائكة له 600 جناح، ومع ذلك هذه حاله إذا تكلم الله بالوحي. قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال بعض المفسرين أو قبل ذلك يقول ابن كثير قال الضحاك كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض، فالفطر بمعنى الخلق لكن فيه معنى زائد. وقال جاعل الملائكة رسلا أي بينه وبين أنبيائه، جاعلهم رسلا بينه وبين أنبيائه أولي أجنحة أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا. هكذا قال ابن كثير يطيرون بها، وهذه العبارة أنا ما رأيتها في الأحاديث فالله أعلم، ما نستطيع أن نقول أنهم يطيرون بالأجنحة لأنهم يتنزلون بأمر الله كيف شاء الله جل وعلا، فالله أعلم هل هو على سبيل الطيران أو غيره، الله أعلم، نقف حيث وقف النص. لكن لا شك أن لهم أجنحة والله أعلم، نقف عندما دلنا عليه النص ولا نتجاوز. قال يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا مثنى وثلاثة ورباع منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك كما جاء في الحديث، وذكر الحديث الذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسراء وله 600 جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ولهذا قال يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال السدي يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء. وقال الزهري وابن جريج يزيد في الخلق يعني حسن الصوت، رواه عن الزهري البخاري في الأدب وابن أبي حاتم في تفسيره، وقرئ في الشاذ يزيد في الحلق بالحاء المهملة والله أعلم. يعني هذا وجه من قالوا أن يعني هنا ذكروا قولين، يزيد في خلق في أجنحة الملائكة يعني في عددها وفي خلق الملائكة، والقول الثاني يزيد في حسن الصوت يعني يزيد في الملائكة أيضا يخلق لهم صوتا حسنا، ويستدلون بقراءة شاذة يزيد في الحلق، حلق يعني الصوت. لكن الصحيح وما عليه أكثر المفسرين أن الله جل وعلا يزيد في الخلق كله، في الملائكة، في أجنحة الملائكة، في بقية الخلق، يزيد في الخلق وينقص كيف شاء جل وعلا. قال ابن نعم قال ابن جرير يعني ما حاصله أنه يزيد في الخلق كله، يقول يعني حاصل كلامه وكذلك كلام الشيخ السعدي أن الله يزيد في الخلق، يقول هذا لا يختص بالملائكة، الملائكة يدخلون بهذا، وزيادة عدد الأجنحة للملائكة داخل في هذا، وأيضا كل الخلق، الله هو الخلاق وحده لا شريك له، يزيد في خلقه ما يشاء وينقص من خلقه ما يشاء، وهذا هو الأولى، حمل الآية على العموم ويدخل ما ذكرت في سياقه دخولا أوليا، ولكن لا يقصر عليه إلا بدليل. قال إن الله على كل شيء قدير، لأنه لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يقول الله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذا فتح الله رحمة للناس والله ما يمسكها أحد ولا يمنعها أحد، وما منعه وأمسكه لا يمكن أن يأتي به أحد. وهنا يا أخوان ينفع الاعتقاد، مهم جدا هذه العقيدة العظيمة، إذا اعتقدت ذلك وطبقته عملا هانت عليك كثير من الأمور. كثير من الناس الآن إذا فاته أمر سعى له ولم يحصل حزنا شديدا، وربما يمكث أياما وهو مريض، ما أراده الله يا أخي أمسكه الله عنك، اللهم لا مانع لي ما أعطيت ولا معطي لي ما منعت. أنت تبذل الأسباب ولا تتعدى ذلك، لأن الأمر أمر. ولهذا يقول ابن جرير الطبري قال يقول تعالى مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيده، فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له ولا ممسك عنهم، لأن فلا مغلق له ولا ممسك عنهم لأن ذلك أمره، لا يستطيع أمره أحد. وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه لهم فلا فاتح له سواه، لأن الأمور كلها إليه وله جل وعلا. ويقول ابن كثير يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثم ساق حديثا رواه البخاري ومسلم من حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاني المغيرة فكتبت إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. نعم يا أخوان، ومحل الشاهد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سبحان الله، نحن نقول هذا بعد كل صلاة، بعد كل صلاة كل نتكلم به ونقوله، لكن إذا سعينا في أمر ما حصل حزننا حزن شديد. طيب نحن نقول اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، الإنسان يجب إذا عقل شيئا من نصوص السنة يعمل بها، يتذكرها، تهون عليه وتجعله يعيش حياة طيبة بدل الهم والحزن. قال وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وهذه الآية كقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولهذا نظائر كثيرة. قال الإمام مالك: كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أبو هريرة هذا ما يقول مطرنا بنوء كذا، بنوء الثريا، بنوء، يقول مطرنا بنوء الفتح، فتح الله هو الذي أمطرنا، هو الذي أمطرنا المطر. وهذا يعني تفسير دقيق من أبي هريرة لمعنى الآية. ثم قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ قال الطبري: اذكروا نعمة الله التي أنعمها عليكم بفتحه لكم من خيراته ما فتح، وبسطه لكم من العيش ما بسط، وفكروا فانظروا هل من خالق سوى فاطر السماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغاليقها. وهذا كثيرا ما يقرر الله عز وجل توحيد الألوهية بذكر توحيد الربوبية، لأنه حتى الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. سألتهم من رزقهم؟ يقول: الله هو الذي رزقنا. قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق، وأيضا يقرون أن الله هو الخالق وحده، هل من خالق غير الله؟ الجواب: لا. فقال: الله يرزقكم من السماء والأرض، فهو الخالق وهو الرازق، لا إله إلا هو. هنا التوحيد: لا معبود بحق إلا هو، فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الحق مع وضوحه؟ فهو الذي خلق، هو الذي أنعم، وهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو. فمن تفضل بالنعم وخلق ورزق يجب أن يفرد بالعبادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.